ومتى شهد بالحق لخصومه، كما قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وها أنت ترى لا تقوم عصبية في عائلة إلا من أجل ترك القيام بالقسط، ولا ينبغي على ضوء هذه الآية أن ينصر أحد أحدا إلا إذا علم أنه على الحق. لماذا يقوم الناس بالقسط؟ تعبدا لله عز وجل، عبودية لرب العالمين. فإذا وقعت خصومة بين شيخ وآخر، هل يجوز للطلبة أن ينصر أحدهم شيخه، أو أن ينتصب للرد على المخالف؟ هل يجوز؟ لا يجوز. ولو وقعت خصومة بين شيخ وطالب، لا يجوز لأحد أن يبادر بنصر شيخه حتى يعلم أن الحق معه، ولا ينبغي لأحد أن يفعل خلاف هذا، وإلا فهذا من حكم الجاهلية، أن يوالى الرجل ويوالى فيه، وأن يعادى الرجل ويعادى فيه. هذا من أحكام الجاهلية. بل لا ينبغي لأحد أن ينصر أحدا إلا إذا كان الهدى معه، فلا ينصر الرجل شيخه على غيره، ولا أصحابه على أصحاب غيره، بل ينبغي للمرء أن يقف، لا أن يقدم بجهل ولا بهوى، إنما ينبغي أن يراجع المرء نفسه، فإن كان الهدى مع شيخه نصره لأن الهدى معه، وإن كان مع خصمه نصره. لا ينبغي لأحد أن يوالي ويعادي على أفراد ولا جماعات ولا أقوام ولا دول، بل ينبغي أن يكون المعظم بين الناس من عظمه الله ورسوله، والمحبوب من أحبه الله ورسوله، والمهان من أهانه الله ورسوله. فلا ينبغي للمرء أن يقدم على نصر أحد كائنا من كان إلا إذا علم أن الحق معه، كما قال الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه. لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا حتى مع نفسه. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أم معاوية رضي الله عنها، هند بنت عتبة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، رجل شحيح، لا يعطيني وبني ما يكفيني، فهل أخذ من ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله أنت وبنوك بالمعروف. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: فلما حللت، أي من العدة بموت زوجها، ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أن معاوية وأبا الجهم ذكراني، أي للخطبة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. ففي هذين الحديثين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام حق هؤلاء الصحابة، فتكلم بما يكرهون، وأقر هند في كلامها على زوجها بما يكرهه. أيسر أبو سفيان لو علم أن امرأته وصفته بالبخل، لسيما أمام النبي عليه الصلاة والسلام القائل: وأي داء أدوى من البخل؟ وهل يسر أحد إذا ذكر بما يكره؟ فلماذا أهدر النبي هذه الجهة مع قوله عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ ذلك أيها الإخوة أن هذه الأحوال أوجب الشرع فيها على الرجل أن يتكلم بالحق الذي يعرف نصحا للناس. حينئذ كان الذي يحبه الله ورسوله أن يذكر ما يسوء الشخص إذا علمه، فلا اعتبار لرضاه وغضبه، إنما المعتبر ما يرضي الله عز وجل. فالذي يرضي الله عز وجل أن تذكر المرأة من زوجها ما يعلمه وإن كان يسوءه، ليفتي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يحبه الله عز وجل أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن معاوية وأبي الجهل بمثل هذا الكلام، لأن المعتبر هو رضا الله، وهو أن يخضع المرء بالحق. ولو كان الرجل كامل الإيمان فإنما عليه أن يفرح وأن يرضى إذا كان يعلم أن هذا لله رضا، وإلا فلو تكلم الرجل فيك بما تدل النصوص الشرعية عليه وغضب كان هذا لنقص الإيمان فيك. إنك ما أحببت الذي يحبه الله، إنما أحببت نفسك. حينئذ أهدر الشرع غيبتك، لأن المعتبر أن يرضى الله عز وجل. ولو كنت كامل الإيمان ما غضبت، ولقمت بالشهادة على نفسك. فهل يقع هذا في دنيا الناس أيها الإخوة؟ هل إذا علم الرجل أن أحدا تكلم فيه بما يسوءه هل وقف؟ وعلم أن هذا الكلام الذي خرج من أخيه أهو لله رضا أم لا؟ أقاله يبتغي به وجه الله أم لا؟ فإن كان الذي تكلم به مما يرضي الله عز وجل لا يحل له أن يغضب، بل ينبغي عليه أن يزداد له محبة وقربة. لماذا؟ لأن القيام بالقسط عبودية لله عز وجل، ليكون الدين لله. أما الذي يغضب إذا تكلم أحد عنه بما يسوء أو رد عليه أحد قوله، فإنما يريد أن تكون العبادة له، هو عبد نفسه لا عبد ربه. أما عباد الرحمن يرضيهم ما يرضي الله عز وجل ولو على أنفسهم. الذي لا يقدر أن يقبل قضاء الناس فيه أيقضي هو على نفسه؟ هل سمعت بهذا في دنيا الناس؟ وفي كتاب الإيمان للإمام أحمد وهو غير المسلم، ورواه البخاري معلقا في صحيحه مجزوما به، أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، الإنصاف من نفسك. هل انتصف من نفسه زوج أمام امرأته فقضى على نفسه؟ هل قضت المرأة يوما على نفسها لحق زوجها؟ هل قضيت لأخيك على نفسك؟ هل وقع هذا؟ أم احمر وجهك وانتفخت أوداجك وتحادرت قطرات العرق من على جبينك؟ لماذا هذا الاضطراب من ضعف الإيمان؟ إن قوي الإيمان الذي يعبد ربه يفعل ما يحبه تعبدا وقربا، فلا يعنيه أن يمضي الحق على نفسه أو على ذويه. لماذا يحمر وجهه؟ والمراد التعبد للملك، إنما هو ينازع الرب في ربوبيته. قد جعل لنفسه قدرا لا يمس جنابه. أرأيت الخصومات التي وقعت في مصر بعد الأحداث التي جاءت علينا؟ إن أعظم ما وقع وجله وقع بسبب ترك آية الميثاق. ينتصب الطلاب لنصر شيوخهم ولو بالباطل، حتى لو كان شيخك على الحق، لكن هل نصرته لأنه على الهدى؟ هل قمت في حقه لأن النص يؤيده، أم لأنه شيخك المعظم ومعلمك الموقر؟ لماذا يقع هذا؟ عصبية. ألا ينتصب الأخ وابن العم ويحملون السلاح وربما يقتلون عصبية لأقاربهم؟ هل رأيت مرة رجلا انخلع من عائلته فكان مع العائلة التي تخاصمها لأنه رأى أن الحق معها؟ لا يفعلون، إنما ينتصر الرجل لقومه بدون أن يسأل. وهذا بكل أسف من ضعف الإيمان، من ضعف الإخلاص، من غلبة الهوى. فإذا استكمل المرء إيمانه قضى على نفسه، فالذي لا يقدر أن يقضي على نفسه كيف يقضي لخصمه؟ وهذه والله من أعظم المحن وأقواها على الحقيقة، أن ينتصر الرجل لخصمه الذي يبغضه ويعاديه، لكن يقضي له على نفسه. هذه والله نادرة النوادر. وبدون هذه الآية فالخصومات بين المسلمين ستظل، إلا إذا استكمل الناس الإيمان. لا ينصر الرجل امرأته، ولا ينصر الرجل أباه ولا أمه ولا أبناءه ولا نفسه. لكن أيها الإخوة، قدم الله عز وجل النفس، لأنك إذا لم تقدر على القضاء على نفسك لا تقضي على والديك. وهذه الحزبية البغيضة. إن الحق أيها الإخوة لا يستفيد منه قائله ولا القائم به، إلا إذا كان يقصد وجه الله عز وجل. فربما يتكلم المرء بالهدى ويدعو إليه ويرد على أهل البدع غضبا وحمية لنفسه، أو يفعل هذا بغضا لهم، فإذا أبغض رجلا ووقع في بدعة ومخالفة قام يظهر نصر السنة، وإنما يقصد الانتقاص من أخيه. فلله كم هي من محنة أن يقوم المرء بالحق، لأنه يعبد الله به، فيقوم لنفسه وعلى نفسه. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل، وبدون هذا فإن العصبية بين الناس تأكلهم والهوى يضلهم. فانظر أيها العبد في قلبك وانظر كيف تقضي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن القضاة ثلاثة، وكل من حكم بين اثنين فهو قاض، قاضيان في النار وواحد في الجنة. من جهل الحق فقضى بخلافه فهو في النار، ومن عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، ومن عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. حينئذ لا ينبغي أن تنصر نفسك ولا غيرك بجهل، ولا تندفع عصبية لشيخك ولا لجماعتك ولا لحزبك ولا لقومك ولا لنفسك، إلا إذا علمت أن الحق معك ثم قمت. لا تقصد نصر نفسك ولا نصر جماعتك ولا نصر شيخك ولا ذويك، إنما عرفت الحق فقضيت به ليكون الدين كله لله، لا لتكون الغلبة لفلان ولا لفلان. فأحق من امتثل بهذه الآية طلاب العلم، وحق من أدمنوا قراءتها وراجعوا أنفسهم حتى يعلموا أعلى هدى يسيرون أم على ضلالة يسيرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، خلق الله عز وجل الخلق لعبادته، وهذه العبادة تقتضي أن يكون المعظم مطلقا هو الله عز وجل ومن عظمه وما عظمه. وهذه هي الغلبة التي ما بعدها غلبة. فلو انتصف الرجل من نفسه لأعزه الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح: وما عفى أحد عن مظلمة إلا زاده الله بها رفعة. وقد يصور الشيطان أن في العفو ذلا، لكن من قام بالحق للحق أعزه الله عز وجل. قام بالحق للحق. فقد يقوم المرء بالباطل، وقد يقوم المرء بالحق لا للحق. يقول شيخ الإسلام ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فينبغي أن يقوم بالحق للحق، فلا ينصر إلا الله ورسوله. ومن يهن الله ينبغي أن يهان ولو كان من أحب الناس إليك، لأنك لو قمت تكرم من يهينه الله عز وجل انتصبت عدوا له. ومن الذي يطيق عداوة الملك؟ تنتصب لإهانة من يكرمه الله أو لإكرام من يهينه؟ ولا تخطو إلا لقبرك يوم يفر عنك أقرب الناس لا تجد إلا الهدى. فلواحد كن واحدا تجرد بالهدى لربك لا عصبية ولا بغضا، حينئذ تقل الخصومات وتتآلف القلوب. في الصحيحين وغيرهما في قصة الإفك قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: ألا رجل يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكر رجلا: والله ما علمت إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا وهو معي. فإذا قام النبي على المنبر يشكو ما يجده من أذاه في عرضه، وأجل المحن تمر بالرجال ما يتعلق بالعرض، فقام سعد بن معاذ عصبية لله ورسوله فقال: يا رسول الله، لو كان من الأوس أتيتك برأسه، وإن كان من إخواننا من الخزرج فمرنا. فقام سعد بن عبادة، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الجاهلية، هكذا قالت عائشة، فقال لسعد بن معاذ: كذب، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وقال له: كذب، إنك منافق تجادل عن المنافقين. وثار الأوس والخزرج حتى جعل النبي يسكتهم بيده. ففي هذا الموقف الرهيب لما رأى أسيد عرض النبي عليه الصلاة والسلام ورجل يريد الانتصاف لعرض سيده، فقام سعد بن عبادة معارضا، قام متعصبا بحمية يغفرها الله له احتملته الجاهلية. فغضب أسيد بن حضير لله ورسوله فرماه بالنفاق وقال: أنت منافق تجادل عن المنافقين. ولم يكن سعد منافقا طرفة عين، بل هو من الأولين. وهذا الحكم كان خطأ من أسيد، لم يكن صوابا، لكن ما الذي دفعه للقيام به؟ العصبية لله ورسوله والغيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إنك رميته بالنفاق، ولم يقل اعتذر له، وسكت، لأن من قام بالحق غيرة لله ورسوله فتكلم في أخيه بما ليس فيه لا يحق إهانته، لأنه قام في الأصل لله ورسوله. فلو كنت كامل الإيمان لأحببت هذا القيام ولو كان الخطأ فيك. وفي الصحيحين وغيرهما لما راسل حاطب بن أبي بلتعة كفار قريش بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخراج سر الدولة يوجب القتل، وهذا فتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم أصحاب النبي بالخبر وفي إفشاء سر النبي ما قد يعرض المسلمين للقتل أو يعرضهم للهزيمة، فقام عمر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام عن حاطب: هذا منافق قد خان الله ورسوله، فدعني أضرب عنقه. منافق خان الله ورسوله، فهل كان حاطب البدري منافقا؟ لم يكن كذلك طرفة عين. وقال النبي لعمر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولم ينهى عمر ولم يزجره ولم يقل رميت بدريا بالنفاق، لأن عمر قال ما قال غضبا وغيرة وحمية لله ورسوله. ولو أخطأ في حكمه فإن الأخوة الإيمانية التي تقتضي أن نكون جميعا على الحق ألا يغضب الأخ من أخيه إذا علم أن قيامه كان لله عز وجل. وقال شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب زاد المعاد وهو يذكر الفوائد والحكم من غزوة الفتح، قال: وفيها، أي في هذه الغزوة من الحكم، أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا، إذا كفر الرجل أخاه متأولا وغضب لله ولرسوله ودينه لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم، بل يثاب على نيته وقصده حتى ولو كان مخالفا. إذا قام غضبا وغيرة لله ورسوله فرمى أخاه بالنفاق أو بالكفر تأويلا يثاب، بخلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم وبجهلهم، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. لماذا أهدر الشرع هنا أعراض الناس؟ لآية القسط: إذا قام الرجل لله ولو عليك لا ينبغي أن يهان، ولو بلغ من غيرته أنه كفرك تأويلا. إذا كان قيامه لله وغيرة له وأنت ما يدريك، فلما وقعت الأحداث في مصر وتكلم فيها أهل العلم بكلام الكبار وعلموا أن الذي نص عليه الله ورسوله وأجمع عليه السابقون الأولون من أئمة الهدى من السلف الصالح أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجو، وأن الخروج عليهم يعقب الذل والخسران والإهانة، لأن المعاصي لا يعقبها العز قط ولا الإكرام. وعلموا أن هذا الباب يفتح مصر على مصراعيها للنصارى وللشيعة الروافض وللعلمانيين، سيجعل مصر مرتعا خصبا لهم وقد كان. فلما قام بعض الناس يباركون الثورة علم القائلون بالهدى أنهم الذين يقودون البلاد إلى الهاوية، فلم يلتفتوا إلى أعراضهم وإلى أشخاصهم، قاموا يصرخون في الناس قفوا إنكم تفتحون بابا لو كسر من ذا الذي يغلقه إلا إذا أذن الله عز وجل. وقاموا بالهدى وتكلموا به وأغلظوا غيرة لله ورسوله، وما عليك إلا الظاهر، أنت ما عليك البواطن. من قام فيك بقال الله قال رسوله قال الصحابة ما لك وقلبه؟ ما الذي حدث؟ لم يقابل الشيوخ هذا بآية القسط، لم يقضوا على أنفسهم، ولو قضوا على أنفسهم لعذروا إخوانهم وتابعوهم، لكنهم أطلقوا لقب المداخلة تنفيرا وتابعهم الطلبة. أهذا هو القيام بالقسط؟ هل قضوا على أنفسهم؟ هل قضى طلابهم على أنفسهم وعلى مشايخهم؟ فلو كنت تجزم أن إخوانك على الخطأ، لكن لماذا تكلموا ومعهم النصوص؟ اجعلهم مخطئين، لكنهم غير على شرع الله عز وجل، يقابلون بالإكرام ولو أخطأوا فيك تبديعا وتكفيرا. وهذا هو الذي يقتضيه قانون العدل وميثاق العبودية، أن الله يحب من ينتصر له ويثيبه، كما قال ابن القيم: فلماذا تبغض من أحبه الله وتعاديه وترميه بلقب وتحذر الناس عنه وتنفرهم منه؟ هل هذه آية القصة؟ هذا لو كانوا مخطئين، فما بالك والكتاب والسنة والإجماع معهم والواقع لكل ذي عينين. هل تراجعوا إلى اليوم وقد رأوا مصر لقمة سائغة لكل رافضي ونصراني؟ ألا يقوم المرء على نفسه؟ لا يفعلون، فتظل الحزبية قائمة والعصبيات قائمة، وتزداد الفرقة بين المسلمين. ولو صرخ الواقع إن الثورة كانت ضلالا، لماذا لا يرجعون مع أن الباطل واضح هو عدم القيام بالقسط، هو هوى النفس ومتابعة الشيوخ عصبية وتقليدا؟ فحسب مخالفك أن يكون مخطيا، لكنه سني سلفي، ما رميته قبل ذلك ببدعة ولا عرفته بضلالة. أتقطع على قلبه أنه لم يقم لله ورسوله؟ آية القسط هي التي تجمع الناس أجمعين. وأيضا إن كثيرا من أهل العلم الذين قاموا لله في الثورة قد تتحول مصر مرة أخرى، وأنا أقرع النذير، ولا أقول الجرس فهو محرم، لقد انتقلت العصبيات مرة أخرى من شيوخ معينين إلى شيوخ آخرين، وهذا ليس هو الهدى. من ثبت في الثورة وقام في الفتنة بالهدى، ومن خالف ومن كان على ضلالة، لا يحل لأحد أن يتابع أحدا إلا إذا علم أن الحق معه وقام بالحق لله، لا لأنه شيخه، ولا لأنه ثبت في المحل، ولا لأنه علامة، إنما يقام بالحق لله عز وجل. هذا هو ميزان القسط. فلا تضع شيوخا على الهدى مطلقا وآخرين على الضلالة مطلقا، لا تخلط، اقبل الحق من كل أحد ورد الباطل على كل أحد ولو على نفسك. قم لله متجردا شاهدا على نفسك وعلى شيخك وعلى أقربائك، فهذا هو التعبد لله عز وجل. فلواحد كن واحدا أيها العبد لله عز وجل مخلصا بالحق، اعرف الحق وقم به لأنه حق. فلا تنصر رجلا ولا جماعة ولا حزبا ولا طائفة ولا بلدا لأنه يخصك أو يحابيك أو يواليك، فإن هذا هو مذهب جنكز خان. ولكن قم بالحق لأن الله يحبه ويرضاه ويثيب عليه، وذر الباطل لأن الله يبغضه ويعاديه ويهينه وأهله. فهذا هو الإسلام ودونه بنيات الطريق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.